سبع ليال وثمانية أيام حسومة. وثمود أهلكتهم الصيحة وما نفعتهم قوتهم وجبروتهم وحصونهم. وحينئذ فعلى الإنسان أن يعرف ربه وأن يعرف كيف يعبد ربه، وبهذا يحصل على الأمن والأمان. أما ما يروج له بوسائل الإعلام في هذا الزمن خاصة من وسائل التهديد للمسلمين وإرهابهم وإرعابهم وتخويفهم، فإن هذا كله لا يساوي شيئا أمام قوة الله. فإن الله تبارك وتعالى أقوى من جميع الخلق، ويستطيع جل وعلا أن يهلكهم بلحظة ويصرف عن المسلمين شرهم وكيدهم، ويصيبهم بأي مصيبة من المصائب التي يريدها مما يشل حركتهم ويفشل مخططاتهم. فلا يجوز لأحد أن يعجب بأولئك القوم وما هم فيه، ويظن أنهم قادرون على إبطال الحق وإحقاق الباطل، بل الحق سيبقى قائما إلى قيام الساعة، والباطل لا يمكن أن يكون حقا. ولكن قد يتفوق أهل الباطل لما أن أهل الحق تنازلوا عنه وتراجعوا فيه وأخفقوا في الالتزام به. أما إذا التزم أهل الحق بالحق فإن الله جل وعلا غالب على أمره. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الملة والدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأل الله تعالى أن ينصرهم في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان، إنه على كل شيء قدير. ونسأله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أرجو من الأخوان أن يوضحوا الخط. يقول: امرأة أحرمت بالحج وهي حائض، وقدمت إلى الحرم وسعت ولم تطف طواف القدوم، فما حكم سعيها؟ نقول: لا يعتبر هذا السعي، لأن من شرط صحة السعي أن يكون بعد طواف نسك، وما دامت لم تطف طواف نسك أي طواف القدوم فإن سعيها لا يعتبر، وحينئذ كأنها لم تسعى. فإذا كانت لم تسعى بعد طوافها بعد الحج سعي الحج فعليها أن تطوف. إذا كانت موجودة الآن عليها أن تسعى. يقول: ما حكم التصوير؟ التصوير لذوات الأرواح كالآدميين والبهائم والطيور والحشرات محرم، لا يجوز، فقال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. أما تصوير ما لا روح فيه فلا بأس به، وهذا في كل زمن وليس خاصا كما جاء في سؤال السائل هل خاص بعهد النبي عليه الصلاة والسلام. نقول لا، هذا الأحكام شاملة لعهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بالأحكام ليتعلمها الناس في كل وقت، فليس هناك أحكام تخص عهد النبوة. ولعل هذا السائل تأثر بما رآه من تساهل الناس في التصوير في هذا الزمن فظن أنه لا بأس به. يقول: هل يجب الوضوء في الطواف أم لا؟ نقول: الطواف يجب أن يكون الإنسان فيه على كمال الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، فلو أحدث أثناء الطواف فإنه يقطع طوافه ويتوضأ ويعود يكمل طوافه إذا كان الفاصل يسيرا، وإذا كان الفاصل طويلا فإنه يعيد الطواف. يقول: إنني سوف أعود من السفر بعد رمضان، فهل لي أن أصوم 6 أيام من شوال أثناء عودتي في الباخرة أم هو غير مستحب رغم أن السفر لا يجد فيه مشقة؟ الإنسان في صيامه في السفر الأفضل أن يعمل ما هو الأرفق به، فالنبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله في السفر صائم، وهو القائل: ليس من البر الصيام في السفر إذا كان الناس يجدون مشقة، وقوله ذهب المفطرون اليوم بالأجل. فإذا كان الإنسان يرغب في الصيام وهو لا يجد مشقة ولا كلفة فصام النافلة في السفر فلا شيء عليه. يقول: نحن مجموعة من المدرسين نعمل في منطقة الكامل على طريق المدينة، ونصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا، علما أننا نصل مكة شرفها الله قبل العصر، فما حكم عملنا هذا؟ الأحوط لكم في مثل هذه الحال إذا كنتم تعرفون أنكم تصلون مكة والناس لم يصلوا بعد أن لا تجمعوا، وإن كان العصر أنه يجوز الجمع للمسافر، لكن إذا كان من عادتكم أنكم تصلون إلى مكة وهذا شيء يتكرر يوميا، فالذي يظهر لي والله أعلم أن الأولى لكم أن لا تجمعوا وتؤخروا العصر وتصلوها في وقتها، خاصة وأنكم في مكة والصلاة في مكة 100,000، بينما صلاتها في الطريق ليس كذلك. يقول: هل أفضل للمرأة التي جاءت للعمرة أن تصلي في الحرم أو تصلي في السكن؟ الأفضل للمرأة أن تصلي في السكن، إذا أرادت أن تطوف تأتي للحرم تطوف، لكن إذا أرادت فقط أن تصلي فبقاؤها في منزلها وصلاتها فيه أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. يقول إذا مرت المرأة بين يدي المصلي في الحرم هل تبطل الصلاة؟ نقول نعم، إذا مرت بينه وبين سترته فإن صلاته تبطل ويعيدها إذا كان منفردا، أما إذا كان مأموما فإن سترة الإمام له سترة. يقول ما معنى الضريح؟ الضريح هو القبر الذي يتخذه بعض الناس معبدا ويذهبون يطلبون من صاحبه حاجاتهم ظنا منهم أنه ينفع أو يضر، وهذا النوع من أنواع الشرك الأكبر. هذا يقول انه ادى مناسك العمرة ويريد ان يعتمر مرة اخرى لشخص ما زال على قيد الحياة دون علمه، فهل احرم من مكان الاقامة علما انني لم انوي للعمرة الثانية الا بعد وصولي الى مكة واتمام العمرة الاولى؟ اولا ينبغي أن يعرف السائل وغيره أن الإنسان الأفضل له إذا أتى إلى مكة معتمرا أن لا يخرج من مكة مرة ثانية لأجل تكرار العمرة، وإنما يكتفي بالعمرة الأولى كما هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يكرر العمرة ولا رغب فيها، وإن كان أذن فيها لعائشة بعدما ألحت عليه. فتكرار العمرة يعني يخرج الإنسان من مكة إلى التنعيم ونحوها ويكرر العمرة عن غيره أو عن نفسه، هذه ليست فاضلة. الأمر الثاني أن هذا يقول إنه يريد أن يعتمر لشخص ما زال على قيد الحياة دون علم، هذا الشخص الذي هو حي لا بد في أداء العمرة عنه أولا أن يكون عاجزا عن أداء فريضة العمرة بنفسه، أما إذا كان يستطيع أداءها فإنها لا تؤدى عنه ولا تصح. الأمر الثاني أنه لا بد من النية، أن الإنسان هذا الحي لا بد أن ينوي العبادة، فإذا أردت أن تأتي عنه بعمرة فلا بد أن يكون على علم لأجل أن ينوي أداء العمرة بشخصك عنه. أما إذا كان سبق له أن أدى الفريضة فإذا أذن لك أن تؤدي عنه العمرة أو أنه طلب منك فلا بأس أن تأتي عنه بها. والإنسان الذي يريد أن يؤدي عمرة وهو داخل الحرم لا بد أن يخرج إلى الحل، كأن يذهب إلى التنعيم أو إلى عرفات أو إلى الحديبية أو الجعرانة ونحوها مما هو خارج الحرم. هذا يقول هل يجوز وضع ملح الطعام في المجاري؟ نقول نعم ما في شيء. يقول هل سارق الماشية تقطع يده مثل أن يسرق خروف؟ نقول إذا كان من حرزه أي حرز مثله، بمعنى أنه وضع في حظيرة ومربوط على هذه الحظيرة وجاء وفتح الحظيرة وأخذ خروف فإنها تقطع يده، أما لو كانت ترعى في المرعى وأخذها فلا تقطع، وإنما يعذر بما يراه الحاكم. يقول أليس من فوائد القطع الاعتبار للآخرين؟ نقول بلى، كل إنسان يشوف هذا الشخص الذي سرق ماله إلا يد واحدة واليد الأخرى راحت فيحسب ألف حساب وحساب على أن لا يكون مثله، ولهذا فالحدود كلها زواجر وجوابر. يقول: هل يشترط على السارق رد ما سرق؟ وإن عجز عن ذلك فما الحل؟ نقول: نعم، المال الذي سرق يلزم أن يرده لمالكه، وقطع اليد هذا حق لله وليس لصاحب المال. ولهذا لو قال صاحب المال: أنا متنازل عن السرقة ومتبرع بالذي سرق له، فإن يده تقطع، يد السارق، ولا يؤثر. فقطع يد السارق ورجم الزاني وجلده إذا لم يكن محصن، وقطع اليد والرجل من خلاف للمفسدين في الأرض، هذا كله من الحدود، وهذه حقوق لله تعالى. وحق صاحب المال أن يطالب بماله. هذا يقول انه شاب له 25 سنة من العمر، يقول انه كان يأمل ان تكون حياته على طريق الحق، ولكن والده واخوته لا يريدون ذلك، ولا يريدونه ان يكون ملتزما، واجبروه على ان يكون معهم، و كان لهم جلساء سوء وأنهم أثروا عليه، وإلى آخر ما جاء في عرضه، وهو يريد أن يتركهم ويذهب لطلب العلم. فما رأيك؟ رأيي أنك تبتعد عن هؤلاء وتختار لنفسك الصحبة الطيبة، وتعيش في مكان يجتمع فيها أهل الخير، وتصاحب أهل الخير الذين يذكرونك إذا نسيت ويعينونك إذا ذكرت. والله تعالى يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اختر لنفسك مجتمعا صالحا ورفقة طيبة وعش معهم، والله تبارك وتعالى ييسر أمرك ويفرج كربك. ونسأل الله تعالى أن ييسر لنا ولك وللجميع المسلمين الحالة الحسنة، ويدفع عنا كل سوء ومكروه. يقول: هل يجوز للمسلم أن يحج أو يعتمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يحصل على أجر كل من يعمل بموجب توجيهاته، فأي واحد من الناس يحج أو يعتمر فإن للنبي صلى الله عليه وسلم من الأجر مثل أجرك، ولو كانت الحجة لك، لقوله عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يقول: إنه جاءه وجدته إلى العمرة، وبعدما انتهى ذهب إلى المدينة لزيارة أخيهم، والآن يريد السفر وهي في المدينة، هل يجوز أن يطوف عنها طواف الوداع نقول لا، تطوف أنت عن نفسك وهي لا يلزمها طواف الوداع في العمرة، طواف الوداع ليس بواجب وإنما هو واجب في الحج. يقول هل يجوز صيام شهر رجب كاملا بقصد أنه من الأشهر الحرم، وهل كثرة الصيام فيه مثل غيره أم أنه فضل لحرمته؟ شهر رجب أحد الأشهر الحرم التي هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، الله تبارك وتعالى حرمها وقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فينبغي للإنسان أن يحافظ على نفسه ويحفظها من كل سوء وأن لا يقصر في شيء من الواجبات، وليس لهذه الأشهر عبادة تخصها، ليس لها عبادات تخصها، إنما المطلوب من الإنسان أن لا يقصر في شيء من الواجبات ولا يرتكب شيئا من المحرمات. فلا تخص بصيام ولا بصلاة ولا بعمل، إنما هي كغيرها من سائر الشهور. لكن الإنسان لا يصوم شهرا كاملا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، ورغب في صيام شهر الله المحرم. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأما شهر رجب فلم يرد ترغيب في صيامه، فيبقى على الأصل أنه لا يصام، لكن يصام منه، يجتهد الإنسان في الصيام منه، وخاصة أن يصوم ثلاثة أيام أو يصوم الاثنين والخميس منه. ما حكم ترك الصلاة في مسجد بني حديثا إلى مسجد آخر يصلي فيه جماعة أكثر من جماعة المسجد الحديث الذي أصلي فيه أنا وإخوتي، وهل ترك الصلاة في المسجد الحديث من هجر المسجد؟ لا أدري، هذا المسجد بني للضرار بجوار مسجد آخر، هذا لا يجوز، هذا يعتبر من الضرار، بناؤه ضرر وتفريق للجماعة. أما إذا كان الناس بحاجة إليه والمسجد القديم بعيد عليهم فلا بأس بهذا، ويصلون فيه ويعمرونه بالصلاة، وكونه تقام فيه الصلاة أولى من أنه يترك ويذهب الناس للصلاة في المسجد البعيد. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.